الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة احنا ليلة على موعد بعنوان المعادلة الصعبة، معادلة صعبة، حقيقة فعلا معادلة صعبة، لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟ انا اعرف دلوقتي وليه هي صعبة وازاي نحقق المعادلة الصعبة دي، ده عنوان درس الليلة ان شاء الله جل وعلا. حقيقة عايز ابدأ درس يا جماعة بثلاث مشاهد دارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الاولاني رواه مسلم، سيدك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج من البيت وهو يعني في غاية الجوع. النبي عليه السلام خارج من البيت كان جعان صلى الله عليه وسلم، فقابل مين؟ معروف ابو بكر وعمر، دايما كده خرج النبي مع ابي بكر وعمر وعاد النبي مع ابي بكر وعمر، يا بخت ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. فالمهم فلقى ابو بكر وعمر خارجين من البيت، الكلام ده امتى؟ كان في عز الليل بقى. فما اخرجكما؟ ايه اللي خلاكم تخرجوا؟ قالوا ما اخرجنا الا الجوع. قبل قال والذي بعثني بالحق ما اخرجني الا الذي اخرجكم، هو برضه نفس الايه؟ الجوع برضه، فاهم ازاي؟ فهم ماشيين راحوا داخلين بيت من بيوت الانصار، فاهم ازاي؟ روايه تقول ان هم كانوا بالليل، وفي روايه تقول ان هم كانوا في وضح النهار. الحقيقه الراجح من سياق الروايه ان هي كان ايه؟ في وضح النهار. فلما دخل على بيت هذا الانصاري، دي روايه مسلم، روايه الترمذي بتوضح اسم هذا الصحابي، كان اسمه ايه؟ ابو الهيثم ابن التيهان، فاكرينه في بيعه العقبه؟ اللي فاكر يرجع لبيعه العقبه يعرف ايه؟ اسمه ابو الهيثم ابن التيهان. ابو الهيثم ابن التيهان ما كانش موجود ساعتها في البيت، زوجته هي اللي كانت موجوده. فاول ما النبي فرق الباب صلى الله عليه وسلم فقالت اهلا ومرحبا، فطبعا نشوف بقى يعني يا بختها النبي داخل بيتها هو وابو بكر وعمر رضي الله عنهم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين فلان اللي هو ابو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا ميه عذبه، فاهم ازاي؟ فدخل النبي ورحبت المراه بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر شويتين مفيش دقايق، وجاء ابو الهيثم من الخارج. اول ما دخل يعني اول كلمه قالها خد بالك من اللفظ، قال الحمد لله والله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. صح ولا في حد عنده ضيف اكرم من كده؟ تخيل بقى لما يكون النبي في بيتك، وارجع بقى ليه اللي درس بقى احنا بنقول عليه النبي في بيته، حس كده بقى بمعنى الجميل ده لما تلاقي النبي تيجي من بره كده مين عندي في البيت؟ يعني يا خبر ده، انت لما بتشوف واحد عزيز عليك تقول يا ده احنا زرنا النبي، الكلام ده ما يجوز لان بتخطب كذب، فاهم ازاي؟ لان النبي ما زاركش عليه الصلاه والسلام، فاهم ازاي؟ شوف بقى لما يكون بقى النبي فعلا عندك بقى صلوات ربي وسلامه عليه. فقال والله ما احد اكرم اضيافا مني، حدش النهارده عنده ضيف قد اللي عندي او احسن من اللي عندي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى لفظ حد بيقول لك ايه؟ فانطلق فجاءهم بعزق فيه تمر ورطب، جاب لهم كده حاجه كده فيها ايه؟ تمر ورطب. كلمه فانطلق يدلك على كرم الضيافه، مش بقى لما يجي لك ضيف تبقى قاعد تحكي له حكايات الف ليله وليله ثلاث ساعات وتحكي له مش عارف ايه وتقعد تحكي له ذكريات العمر كله بعد ثلاث ساعات الا صحيح ما قلتليش تشرب ايه؟ انت لسه فاكر؟ او انت جعان ولا مش جعان؟ ده انت حتى لو هو جاي لك شبعان في الثلاث ساعات دول خلاص خلص، فاهم ازاي؟ شوف كرم الضيافه بقى، قال فانطلق في ساعتها، هو ده كرم الضيافه. اول ما يجي لك ضيف ما تستناش، والزوجه بقى ذكيه جوزها جاله ضيف في ساعتها تخش على طول في المطبخ تجهز اللي عندها كله، طلع كرم الضيافه ده من الايمان بالله واليوم الاخر. حديث البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، لو عندك ايمان بالله واليوم الاخر اكرم، والضيف بيجي برزقه. خد بالك الضيف بيجي برزقه. هل عندك في الثلاجه ديك رومه؟ حط له ديك رومه هتلاقي ديكين جوله مش ديكين 10 كمان. فاهم ازاي؟ ويمكن يجوا هم وزوجاتهم كمان. واخد بالك؟ يعني اللي اقصده في النهايه ان هتلاقي خير كبير قوي جاي لك. فما تعتلش عم ما تشغلش بالك. ما نقص مال عبد من صدقه. ومن بين الصدقات اكرام الضيوف بقى، خصوصا لما كان الضيف بقى فقير. فاهم ازاي؟ وتغدق عليه، يا سلام ربنا يكرمك. فانطلق فجاءهم بعتق فيه تمر ورطب فقال كلوا. واخد بالك؟ ثم اخذ المدي، ما سكتش على كده وبس، مش حاط لها شويه رطب وتمر وقال لك كفايه ما هم حلوين. فاهم ازاي؟ وبيحسب ابن ادم لقيمات ان يقيمنا صلبه والنبي قال لي كده. فاهم ازاي؟ لا، خد المدي السكينه. في ساعتها وطالع يذبح على طول، النبي شافه فقال لهم اياك والحلوب. ايه؟ شوف شوف يا اخي، شوف رحمه النبي عليه السلام. هو عارف ان الحلوب دي هم بيحلبوها بيشربوا منها كل يوم، فبدل ما يؤذيهم في هذه المساله ان هم يذبحوا الحلوب اكراما للنبي، لا انا عايز اكون ضيف خفيف عليكم، فلو عندك حاجه ما هياش حلوب اذبح، انما لو عندك حلوب خليها لكم عشان ايه؟ تنفع. فذهب وذبح شاة غير حلوب، وجاء بها الى في ساعتها بقى سبحان الله الشاة ذبحت واتسلخت واتشاوت واتظبطت، وفي يعني في حاجه بسيطه جدا ساعه مثلا، والاكل اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. اكل النبي، وكان النبي كان بيحب ياكل انا حته من الشاه الزراع. كان النبي يحب زراع الشاه. واخد بالك؟ ولذلك زينب بنت الحارث هذه المراه اليهوديه لما حبت تسم النبي، فاكرين في غزوه خيبر عملت ايه؟ قالت هل يحب محمد طعام الشاه؟ قال له ايوه. قالت فاي مكان يحب؟ قال له زراع الشاه. فحطت سم في الشاه كلها ودست اكبر قدر من السم فين؟ في الزراعة. واذا بالحق جل وعلا، حديث رواه البخاري، واذا بالحق جل وعلا اكراما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ينطق الله ذراع الشاه فتقول يا رسول الله لا تاكلني فانا مسمومه. يا سلام، فصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ودي كان من معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم. وسبحان الله، ومات النبي من اثر برضه هذه الشاه. سبحان الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة قال ما زال ذلك من أثر السم الذي أكلته أو تناولته في خيبر. فهم إزاي؟ عند الموت يعني يدوب هو أكل حتة صغيرة كده نهس نفسه بأطراف أسنانه، لكن كان شيء من السم بسيط جدا تسرب إلى جوف النبي، فضل شغال في جسمه لحد ما إيه أصيب النبي بالحمى صلى الله عليه وسلم ومات من أثر السم ده برضه بعد زمان صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ذبح لهم وجاب لهم الرطب والطمر، كانوا وشربوا وانبسطوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، ويجي مين؟ لأبي بكر وعمر، والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الموقف الثاني في عجالة، سيدنا عمر الخطاب داخل على زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، داخل عليها قال ما عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. فأخذ عمر بن الخطاب ما تحت السرير؟ لا يا جماعة، فراخ مشوية ولا حمام محشي فريك؟ لا، بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سيدنا عمر كان ساعتها شغال ايه؟ كان شغال بشكل ولا كان شغال ايه؟ ده كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمر الملهم الفطن هتبالك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، والحديث صحيح. فهم ازاي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، امير المؤمنين وبيته في ايه؟ شويه حصات، تسمع اللفظ كده تحس ايه؟ حصات ملح، حاجات كده. فهم ازاي؟ يعني يجي لك ضيف اللي عاجبك تاكله مش عاجبك تضربه ايه؟ فهم ازاي؟ بعض حصات الملح وبعض ايه؟ فتات الخبز. فاكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شويه حصات ملح، ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. المشهد الثالث والأخير مشهد رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة، ولن أقف عند لفظ البخاري يعني هخرج عن رواية البخاري وأجمع بين الروايات. سيدنا أبو هريرة كان يعني من الناس الفقراء جدا جدا، وكان مفرح حياته كلها لطلب العلم عشان ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يا جماعة أسلم سنة 7 للهجرة، يعني قعد مع النبي كم سنة؟ 7 و8 و9 و10، 4 سنين، ومع ذلك نقل حوالي 7000 حديث. أتبالك في 4 سنين نقل للأمة حوالي 7000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا هريرة كان يقول صحبت النبي على شبع بطني، يعني كنت يا زوج ألازم النبي ليل ونهار على بس بعض اللقيمات اللي النبي اداني أكلها أسد بس الرمق كده. فاهم ازاي؟ وخلاص مش عايز حاجة من الدنيا تاني. الشاء المولى عز وجل في يوم من الأيام كان في غاية الجوع وجاله حالة غريبة جدا انه بقى يتمرغ في المسجد عمال يتلوى ويترمى على الأرض. فواحد من الصحابة شو واخد باله بيحسب انها وصول ايه بالصرع بحر طالع فوقين وقعد يقرأ يقول وما دي من صرع ده هو بس يعني سندوتش كفتة كان خلص في مطقل واخد بالك هو شو واخد باله يا عم انا مش عايز محدش انا مفيش اي حاجة انا بس جعان يعني فاهم ازاي. قال فسألت ابا بكر عن آية والله اعلم كل شيء عنها رجاء ان يستدعني يعني ايه. قلت أقابل أبو بكر أقول له يا أبا بكر ماذا تقول في قوله جل وعلا كذا وكذا اللي بيعنا أبو بكر يقول له إيه طب تعالى يعني مش ينفع كلام في الشارع تعالى بس ناكل لقمة حلوة كده واخد بالك ونشرب لنا كوبايتين عصير تمر ولا شاي ولا أي حاجة فاهم إزاي وبعدين ندردش بقى فاهم إزاي فما عملهاش. فراح أبو بكر مجاوبني طب ما أنا عارف راح سأل مين سيدنا عمر الكلام ده خارج البخاري سأل سيدنا عمر فراح مجاوبه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عارف ان ابو هريرة ده لازم ليل ونهار عارف كل حاجة يعني. فلما سأل النبي فقال اتبعني يا ابا هرش تعال وراي انا هقول لك على جبت السؤال ده بقى فاهم ازاي نرجع لرواية البخاري. فاخذ النبي ابو هريرة وذهب الى البيت راح البيت راح عن البيت بيت النبي بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم لا فيها لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة خالص يأكلها اي حال خالص بالمرة سبحان الله. دخل النبي سأل أمنا عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت لا غير أن فلانة واحدة من الأنصار جاءت إلينا بقدح فيه لبن. فرحت ابن أبو هريرة أول ما سمع أن فيه لبن يا فرجت خلاص بقى أكيد النبي طبعا هيؤثرني بهذا اللبن أو على الأقل هيخلينا أشرب نصه ويبقى كده الحمد لله اتفطر به شوية لبن كان بيبحث عنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. مع أن النهاردة ممكن يتحط قدامك على السفرة في رمضان 15 صنف أكل وتقول إن لله وإنا راجعون اللي معرفيننا كلهم عدة في البيت ده فاهم ازاي ساعتها بنقول لك تعالى كلنا بقى فاهم ازاي سبحان الله. فالمهم فأبو هريرة أهلا بس خلاص بقى الحمد لله النبي يقول لي إيه أبو هريرة يلا 7 ساعات ولا 6 ساعات خش انطلق وتصرف وتعامل معه. فلقى النبي قال له حاجة ثانية خاص قال يا أبو هريرة قلت أجل يا رسول الله قال اذهب وتعلي أهل الصفة يا نهار أبيض أهل الصفة الصفة ده أهل الصفة كم واحد 70 واحد 70 واحد هم أضياف الإسلام وناس فقراء جدا جدا كان راح فيهم يلبس ثوب واحد كده عزك الله زي إيه يعني عامل زي يعني زي شوال كده بيخرموا من فوق ويسيبوا ينزل على جسمه كله وكان يداني عورته به رضي الله عن مرضاه حديث رواه البخاري خد بالك. سأل وما يصنع هذا القدح في أهل الصفة وخد بالك بقى المصيبة الثانية بقى إيه هي إن ساقي القوم آخرهم شرب يعني انا هكتب من القادح ده 70 واحد وكل واحد ده مش خلص طبعا ويشبع بقى فاهم ازاي وفي النهاية انا بشرب بقى طب انا هشرب ايه هشرب ماء اي حاجة يعني اللي هو مش هشرب لبن يعني. فالمهم فرح ابو هريرة الكلمة حلوة قوي كلمة جميلة قوي بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه قال ولكن ما كان لي من طاعة رسول الله بد صلى الله اي نعم الكلام ما كانش جاي على الهوايا لكن ما اقدرش اعصى امر النبي عليه السلام ودي هدية يا جماعة هدية يا جماعة لأي إنسان في الدنيا الموضوع مش داخل دماغه هو مش قادر يعمله بقول لك قوم صلي الفجر في جماعة في عز البرد الصراحة الموضوع مش جاي على مزاجي لكن إيه ما كان من طاعة رسول الله إيه لابد في أمر النبي عليه السلام عايزك تلبس الحجاب والله أصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقة نفسي معلش لابد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبر شوية عشان نخش الجنة وربنا يكرمنا. فالمهم فذهب أبو هريرة ودعا أهل الصفة دعا 70 واحد وبدأ النبي يشير لأبو هريرة أنه إيه يشرب إيه الناس واحد واحد فبدأ أبو هريرة تفضل يا أخي وعايز يقول له إيه شف يعني فبدأ يدي تفضل فيشرب ويشرب إيه بقى بضمير هو يعني ممكن تدي مثلا بقى يومين ما كانش بس يعني كانوا مساكين جدا أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاه فيشرب يشرب يشرب يشرب أبو هريرة بص على القدح قبل ما بيدوه القدح كان النبي عمل يا جماعة حط ايده على القدح وسمى بسم الله وبارك بس خلاص بقى انتهت بقى ما تشغلش نفسك بقى فاهم ازاي لو شربت الكرة الارضية كلها تفضل لنا القدح يفضل زي ما هو بل ممكن يزيد كمان صلى الله على النبي محمد. فالمهم فابو هريرة ادى الرجل الاولاني شرب وبص لقى القدح زي ما هو ايه ده ادى الثاني القدح زي ما هو 70 واحد والله يا جماعة حديث رواه البخاري وظل القدح كما هو في الاخر خلاص بقى اللي بيشرب ايه بيمشي حسب الله خلاص. فضل مين بقى؟ فضل ابو هريره ومين؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي الى ابو هريره وقال يا ابو هريره ما بقي الا انا وانت. قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشرب ابا هريره. قال فشربت. اشرب ابا هريره. قال فشربت. فضل كذا مرة اشرب ابا هريرة. فضل يشرب يشرب لحد ما قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا وصلت ايه اخر اوتوستراد خلاص قفلت معنا. فهم ازاي؟ فشرب النبي بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام. الثلاث مشاهد دولت انا ذكرتهم في اول درس اليوم. لان في ناس يا جماعة وهي دي المعادلة الصعبة. في ناس فهمة ان هو ده الاصل في حياة المسلم. انه لازم يعيش فقير جدا ولازم ما يكونش لاقي ولازم يكون محتاج ولازم يكون ما يبقاش عنده فلوس ولازم ولازم يعني زي ما كتير من الناس حتى اللي بيدعو الى الله وبيزنقوا على الناس ويقول لك ما هي دنيا يا اخره ما ينفعش دنيا واخره. يا ترى السؤال بقى اللي احنا عايزين النهارده نساله ينفع يا جماعه نجمع بين الدنيا واخره؟ ينفع ينفع نجمع بين الدنيا واخره؟ هي معضله صعبه لكن تتحقق والصحابه حققوها وهنشوف ازاي دلوقتي الصحابة قدروا يجمعوا بين الدنيا والاخرة كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخد بالك ايه اللي يخليني اجمع بين الدنيا والاخرة؟ ان انا اشتغل في الدنيا واجتهد بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدي ما تبقاش في قلبي. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم في يوم من الايام دخل عليه احد الصحابة اللي هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ورضاه فسمع النبي وهو يتلو سمع النبي وهو يتلو قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال النبي معلقا على الآية يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي. فالنبي قسم لك فلوسك ثلاث حاجات. قال وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يا سلام. يبقى فلوسك كم حاجة؟ ثلاثة. لقمة وبعد ست ساعات خلاص راحت. فهم زين؟ بل انت حتى لسة اللقمة نفسها بعد الخمسة سنت بتاعت التذوق بفضل الله ما تفرقش كباب من فول الاثنين زي بعض صح لا؟ طيب حاجة ثانية لبس جبت لبس اللبس بيقدم يا اما بيتقطع يا اما بترميه وبيضيع عليك صح لا؟ طيب فضل ايه بقى؟ الصدقة او تصدقت فامضيت. وقد اخبر النبي كما في الصحيح ان المؤمن ياتي يوم القيامة في ظل صدقته بالبلد كده سحابة ملاكي في ارض المحشر. فاهم ازاي؟ تيجي يوم القيامة كده في عز الحر والشمس دارت فوق الرؤوس وانت ما عرفش ليه كنت بتتصدق. تيجي تلاقي فوق دماغك انت لوحدك حاجة مظلة مظلة كده فوق دماغك بتظلك. يعني خد بالك؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده ما يمنعش برضه يا جماعة عشان برضه المسألة تبقى متظبطة ومتحققة ان كل ما الانسان بيزود من المتع اللي هو عايش فيها فما يزال المؤمن يقطف من ثمرة الآخرة. احنا قوم بتوسط بمعنى يعني بلاش لا متع قوي جامدة قوي ولا الواحد يعيش حياة التقشف الزايدة اللي ممكن تأثر وتضر صحته. يبقى أم وسط الحمد لله بنبسط وعايشين ومصدورة وعايشين حياة وسط. فاهم ازاي؟ عشان حتى ده أفيد لصحتك بفضل الله ان انت تعيش وتقدر تجهد نفسك شوية ما تعيش حياتك كلها بالزراير وإلا جسمك ده أصلا هيضيع. فاهم ازاي؟ وده كتر الحركة الجميلة مفيدة للجسم. إنما لو انت قاعد حياتك كلها بالريموت فاهم ازاي؟ تجيب تبعت مش عارف ايه بالريموت وتجيب ده بالريموت حتى يقول لك جايبين دلوقتي انسان آلي في البيت عشان يقدم للضيوف. لا يا راجل ده من كرم الضيافه ان انت اللي تقوم تقدم للضيوف مش يجيب انسان آلي. المهم لكن في المجمل نقدر نجمع بين الدنيا والاخره؟ نقدر نجمع بين الدنيا والاخره وهو ده موضوع النهارده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصحابه يا جماعه اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينظروا او ان نظره العبد للمؤمن نظره متوازنه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا هشتغل واتعب وكد واجمع فلوس واعتلي اعلى المناصب واتجوز واخلف واعمل كل حاجه واعمر الكون بشرط ان الدنيا ما تشغلنيش بمعنى ما تشغلنيش عن طاعه ربنا وما تبقاش الدنيا ماليه قلبي وما افضلش شيء من الدنيا على محبه الله ولا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه كده كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها الثمانيه كلهم ايه؟ حلال. حد يقدر يقول حاجه كده؟ فازاي؟ ورغم ذلك لو كانوا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. طب واللي يعمل كده؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. خد بالك؟ طيب يبقى اذا تمني حلال، لكن اوعى حاجه من دول تشغلك عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. طيب خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هعمل كل حاجه وهشتغل وابقى في احسن مناصب في الدنيا ومعايا فلوس ومعايا احسن عربيه وساكن في احسن شقه واحسن فيلا، بس بشكر ربنا، بأدي حق ربنا، فاهم ازاي؟ عمري في حياتي المال ده ما بيخليني ابعد عن ربنا، وبالنهايه لو طلب مني ان انا اخرج من الدنيا دي كلها مرضاة لله اعملها. وهو ده اللي عمله الصحابه، اشتغلوا، تعبوا، كسبوا، جهدوا، جمعوا المال، كانوا امراء ووزراء وكانوا وفي النهايه لما راح فيهم يطلب منه ان الدنيا كلها يضحي بيه عشان دينه، يضحي بيه، ما تشغلنيش ولا تسوى اي حاجه. ده اللي اتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. ندي امثله بسيطه كده بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو طلحه الانصاري، ودي من اعجب الامثله اللي حبيت ابدا بيها. ابو طلحه الانصاري ده يا جماعه سبحان الله كان راجل غني جدا، عارفين قصه زواج ام سليم؟ وكان مهر ام سليم يا جماعه الاسلام، كان مهرها الاسلام رضي الله عنه وارضاه. ابو طلحه قال واحد من الصحابه فقير جدا وكان محتاج فلوس، كانوا ناس امناء وعندهم صدق عجيب جدا. يعني تيجي النهارده تلاقي واحد عنده مثلا 1,000,000 جنيه، لو جيت انت كاخ حبيبه صديق ليه واتزنقت مثلا في 1,000 جنيه وجيت تطلب منه، يا سلام يا اخي انا حوش عنك، والله يا ريت لو كان فيه ولو كان مش وينكز، فاهم ازاي؟ طب ليه؟ طب طالما معاك ما تديله. يقول لك مثلا لو اديته مش هيرد، ودي حق ان كتير من الناس ما بتردش، ولو كان بيرد ما الناس كلها كانت دفعت، صح ولا لا؟ وياما ناس كانت بتعمل خير كتير جدا يا جماعه، ساب الخير ده بسبب ايه؟ النماذج الوحشه دي، النماذج اللي بتاخد وما بتردش، نسال الله العفو والعافيه. فسيدنا ابو طلحه جاء لواحد من الصحابه طلب منه قرض، القرض ده يا جماعه 300,000 درهم. تخيل المبلغ 300,000 درهم، ده مبلغ مش سهل يعني. فسيدنا ابو طلحه ما قالوش طب ما تخليهم 30، طب ما تخليهم 20، طب 10 على ما تفرج وكمل بقى من الباقي. لا، دخل جاب له 300,000 درهم وطلب منه طلب واحد، متى موعد الاداء؟ هتسد الفلوس دي انت؟ قال في يوم كذا، وحدده. خد بالك، كتب ورقه، عمل شيك بنكي، عمل وقت امانه، مش محتاجه. هم الناس دي كانت بتتعامل مش بقوانين البشر، وانما كان قانون الايمان هو الذي يقودهم الى معامله البشر بكل امانه. خدت بالك؟ فالمهم ايه اللي حصل يا جماعه؟ في الميعاد المحدد لاداء الامانه، نفترض مثلا ان قال له في يوم واحد رمضان مثلا وخلاص وسكت. في يوم واحد رمضان في صلاة الفجر الصبح راح له بال300,000 درهم. فأبو طلحة بيقول له خير؟ قال له هذا موعد أداء الأمانة. ده احنا لسه الصبح ما طلعش، يعني لسه يا دوب هنصلي الصبح لسه، ولسه قدامك النهار كله يعني، فاهم ازاي؟ قال لا، هذا موعد أداء الأمانة. فجاي يديله فلوس، راح أبو طلحة لما شاف المنظر الجميل قال له ايه؟ قال هي لك هدية جزاء لك على مروءتك. يا سلام، نفسك انت في واحد ابو طلحه، فاهم ده؟ سبحان الله، هي لك ايه؟ جزاء لك على ايه؟ على مروءتك. والله يا جماعه المروءه تخلي الانسان يكسب كل حاجه. انت اقترضت من انسان مبلغ، والله وانت رايح بتدي له المبلغ، هو فرحته بيك بتخليه يستمر في الخير ده. حتى المثل البلدي اللي كان الناس بيقولوا لبعض، يقول لك فلان كان حاطط فلوس في الشقه اللي عنده في الشباك كده، وكان لما يجي واحد يستلف يقول له شوف يا ابني اللي في الشباك، ياخد، فلما ياخد ويرجع ويجي يطلب تاني يقول له شوف اللي في الشباك، خد مره ما رجعش يجي يطلب، قال له شوف اللي في الشباك، قال له ما فيش، قال له ما انت لو رجعت كنت هتلاقي، فاهم ازاي؟ فالدنيا يا جماعه اخذ وعطى، الانسان لازم يكون امين، ودي مظالم، ربنا يبارك فيكم. المثال الثاني يا جماعه كلنا عارفينه، سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي ندب الصحابه للصدقه. حديث رواه ابو داود بسند الحسن. فسيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ خد نص الفلوس وحطها فين؟ في حجر النبي. قال لك بس فرصه عمر، يبقى النهارده اسبق مين؟ ابو بكر. عمر ما سبق في النهارده اسبق بقى، مش اي مبلغ بقى، ده نص فلوس، نص ثروتي. راح حط ايه؟ راح حط نص ثروته في حجر النبي. قال فوجدت ابا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قبل توكل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، ادي اليقين والتوكل. بالله عليكم يا جماعه المساله والله العظيم احنا بنسمعها حواديت، لكن حد فينا ممكن يتخيل انك في يوم من الايام لو النبي ما بيننا دلوقتي، فتخيل كده ان انت تقدر تخرج من مالك كله، كل فلوسك، وهتسيب ولادك من غير لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، هتقدر تعملها؟ طب بلاش كل فلوسك، نص فلوسك، ربع عشر فلوسك. أسأل يا جماعة تحبون المال إيه؟ وتحبون المال حبا جما، حب المال متأصل في نفس الإنسان إلا من رحم الله جل وعلا. طيب المثل الثالث، وفي عندنا مثالين بسرعة كده، المثل الثالث رواه مسلم لما صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه لما حب يهاجر من مكة إلى المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل يا جماعة؟ كان المشركين عارفين إن صهيب ده كان جاي مكة ما حلتوش حاجة، ما هوش فلوس خالص، قعد ما شاء الله يتاجر ويشتري ويبيع ويشتري، قد إيه يا جماعة؟ حوالي 10 سنوات 11 سنة تجارة، جمع ثروة جامدة جدا لدرجة إنه أصبح من أغنى أغنياء مكة، ده صهيب الرومي، وهو بقى مهاجر سايب فلوسه فين؟ في مكان معين وخبيه. قال هاجر الاول واطمن بس على الوضع هناك وشفيت وارجع تاني ايه اخد الفلوس. فراح لقى المشركين مستنينه ايه عند المخل كده بتاع مكه، شئتنا صعلوكا يا صهيب، هم اللي بيقولوا له، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ والله لا يخون. صهيب الرومي قال لهم ايه؟ قال انكم لتعلمون اني من ارماكم، انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره في رمايه السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، لكن الطيب احسن، ايه رايكم؟ تاخذوا الفلوس بتاعتي كلها وتسيبوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ماشي موافقين، مش عايزين غير فلوس. فدلهم على ماله، راحوا لقوا الفلوس في نفس المكان. ليه؟ الصحابه ما حدش فيهم كان يعرف يكذب ابدا. تعرف الصحابي لو حد يكذب ما يعرفش، تخيل، لان الفطره بتاعته كده. ابو سفيان نفسه حديث رواه البخاري ومسلم يعني كان لسه كافر مشرك، ورغم ذلك لما سأله هرقل عن النبي قال فصدقته القول، قال ايه؟ فصدقته القول حتى لا يؤثر عني اني كذاب. يعني كان ان الانسان حتى في الجاهليه يتقال ان هو كذاب كانت عيبه كده او حقهم، فما ظنك وانت مسلم، خدت بالك؟ فالمهم فضحى بالفلوس وراح. الفلوس دي ما جمعهاش في يوم وليله يا جماعه، جمعها في 10 11 12 سنه، وسبق قد ايه؟ في دقيقه واحده، في دقيقة واحدة ضحى بكل ما يملك. فبدأ ليه؟ عشان يغفر بنعمة ان هو يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر سبقه جبريل عليه السلام، احتفال سماوي. الرجل ده الموقف في ده ما ينفعش يعطي كده، لابد ان يحتفل به ولابد ان يحتفى به. فجاء جبريل عليه السلام احتفالا بصهيب رضي الله عنه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات أو بآية تتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أول ما صهيب وصل المدينة قام النبي وابتسم في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. بالله عليك دية أفضل ولا فلوس صهيب؟ فلوس افضل ولا سرحان النبي ولا ذكره في القران؟ خد بالك من حاجه، الصحابه كانوا اكثر الناس تاثرا بالقران. ليه؟ كانت الايات بتنزل ما بينهم منجمه حسب الاحداث والاشياء اللي بتحصل ما بينهم، وفي منهم ناس نزلت في ايات. تخيل كده صهيب الرومي وهو قايم بيصلي بسوره البقره مثلا، ويصل الى قوله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه، جميل ده هو، يعني بيقرا ايه ربنا نزلها فيه هو. حاسس الاحساس ده؟ حاسس كده لما يجي مثلا واحد زي ابو طلحه الانصاري، فمداي لما يجي المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ها واخد بالك؟ يعني سبحان الله، هو لما يقرا هذه الايه ويعرف ان الايه دي نزلت فيه هو، فمداي شوف الانصار لما يقراوا قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم، ايوه احنا الايه دي نزلت فينا احنا. انت متخيل لما واحد يقوم يقرا القران وهو عارف ان الايه اللي بيقراها دي ربنا قالها عنه هو؟ شفت احساسه عامل ازاي؟ شوف مدى تعايش الصحابه. مره هنتكلم ان شاء الله في درس كده عن ازاي الصحابه تعايشوا مع ايات القران ومع قول الله عز وجل ومع ايات الله سبحانه وتعالى. اخر مثال يا جماعه عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر واحد ينفق على امهات المؤمنين، اكثر واحد، والنبي قال لهم كده كما عند الترمذي بسند صحيح قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. ثم دعا النبي وقال سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، ويقال إن هذا قول من قول من عائشة على اختلاف الروايات. هات بقى سبحان الله، فكان عنده حديقة بربعمائة ألف دينار باعها وقسم مالها كله على أمهات المؤمنين. يا سلام، شوف ده إيه؟ في يوم من الأيام يا جماعة كان جايله تجارة من اليمن والشام، تجارة عبد الرحمن بن عوف. التجارة دي كانت عبارة عن قد إيه؟ 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني 900 جمل فاهم ازاي؟ بالبضاعة المحملة عليها، والبضاعة أشد من يعني أغلى كمان من الناقة نفسها. فاهم ازاي؟ الناقة تساوي النهاردة في زماننا ده إيه؟ عربية شبح. الناقة كانت غالية جدا عند العرب، كانت رأس مال. اللي عنده ناقة بيسافر ويتاجر بيها وبيع ويشتري كل حاجة بيعمل عليه. فاهم ازاي؟ المهم فلما جت النوق فعدت من قدام غرفة أمنا عائشة. ما كانتش بقى الغرفة معمولة بقى اسمنت بورتلاند ولا مش عارف ايه ولا حديد عز ولا فلا، كانت يا دوب جريد وخوص حاجات بسيطة جدا. فاهتزت الغرفة حتى كادت ان تسقط. فأمنا عائشة ظنت ان هو ايه؟ زلزال. فقالت ما هذا؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت اجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. ايه ده؟ هو عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنة الا بماله؟ لا، هيدخل الجنة باسباب تانية كتيرة جدا، لكن اظهر سبب واظهر موهبة كانت عند عبد الرحمن بن عوف هي الانفاق. خد بالك مش كل الصحابة تفوقوا في كل المجالات. تجد مثلا سيدنا ابو بكر تفوق على كل الصحابة في مدى الرحمة اللي في قلبه، وهم الصحابة ما فيش رحماء، كانوا رحماء، لكن تفوق ابو بكر في الحتة دي بالذات. عمر في شدته ووقوفه في وجه اعداء الله، مثلا معاذ بن جبل في علمه بكذا، علي بن ابي طالب في القضاء، مثلا عبد الرحمن بن عوف في الانفاق، عثمان بن عفان برضه في الحياة. فكل صحابي كان في كل الصفات الجميلة، لكن كان في صفة معينة كان يتفوق فيها عن اي صحابي. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ ولذلك انت النهارده لما بتيجي تقرا في سيرة الصحابة ممكن تلاقي نفسك اتعقدت. انا اقدر اجمع رأفة ابو بكر مع قوة عمر مع حياة عثمان مع انفاق عبد الرحمن بن عوف، ما تقدرش تجمع كل ده طبعا، لكن في المجمل انت بتحاول تقلد جيل الصحابة. جيل الصحابة متمثل في ايه؟ في شخص النبي. ما هو خد بالك من حاجة، نجابة الأستاذ تعرفها من تلميذه، في جزء التلميذ تعرف الأستاذ على طول كده. فاهم ازاي؟ تلاقي مثلا الصحابة وأخلاقهم في الله أكيد اللي رباهم واحد، مش لا ده يعني حاجة ثانية خالص. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الناس عايزين هنيجي دلوقتي هنقول بقى ازاي دخل الإسلام في بعض الأماكن بس بمجرد الأخلاقيات والبيع والشراء. خد بالك؟ فعبد الرحمن بن عوف لما وصلته الكلمة لما قالت أمنا عائشة هذا الذي يدخل الجنة بماله، طب عبد الرحمن ما كانش عارف ان هو من اهل الجنة؟ عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. ده عبد الرحمن بن عوف يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة. والحديث عند احمد والترمذي السنة الصحيحة النبي قالهم بالاسم بمنتهى الوضوح. فازاي قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، قالهم كلهم العشر. لكن خد بالك من حاجة، احيانا يبقى انت عارف المعلومة ومعلومة تسر قلبك، لما تتجدد المعلومة تسمعها مرة ثانية بتحس الشعب أفضل. اديك مثال بس بعد ما اتصل صلى الله عليه. في يوم من الايام انت مثلا ربنا جعل السبب مثلا في هداية 100 واحد، فطبعا السعادة اللي في قلبك قد ايه؟ يا سلام انا سبب في هداية 100 واحد، الله الحمد لله. بعد 10 سنين كنت انت قاعد متاهي كده، فواحد جه كلمك قال لك يا اخي ما انت تعالى ليه؟ ده الحمد لله، ده انت ربنا جعلك سبب في هدايه 100 واحد لحد الان ما شاء الله ملتزمين وكلهم في ميزانك. طب ما انت عارف المعلومه دي صح، لكن لما جدد المعلومه في قلبك دخل عليك السعاده ولا لا؟ دخل عليك السعاده صح ولا لا؟ فلما المعلومه تجددت وسمعها عبد الرحمن بن عوف مره ثانيه من مين بقى؟ من ام المؤمنين عائشه، ففرح فرح لها. فقال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، أنت اللي قلت كذا؟ قالت أجل. قال فأشهد الله عز وجل أني قد جعلتها كلها لله. يلا تسعوا 100 ناقة بالبضائع اللي عليها يا بلاش، كلها لله. يا سبحان الله، مين بقى اللي سمع بأن البضاعة دي وصلت؟ تجار بلاد الإيه؟ حجاز. فجاءوا لعبد الرحمن بن عوف، قالوا يا عبد الرحمن سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام. قال لهم أيوه. قالوا هل تبيع؟ قال أجل. يلا افتح مزاد. بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يلا لو الناقة بالبضاعة اللي عليها بعشر تلاف دينار يبقى بعشرين ألف. قالوا لا ما ينفعش. قالوا بضعفي الثمن نديك ضعفين، لو بعشرة نديك تلاتين ألف. قالوا لا، طب بخمسة أضعاف ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. أظن ما فيش حد يدي أكثر من كده. قال والله لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت. قالوا وبعت؟ قال واجب. قالوا لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى، بعتها كلها لله. فواحد من التجار بقى له شوف بقى اليقين، قال له يا عبد الرحمن هل لا جعلت 200 ناقة لله واحتجزت الباقي لأولادك. يا رجل أولادك ومستقبلهم وكده فهم زي. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه: ماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يا سلام، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. الخلاصة من الكلام ده إن الدنيا يا جماعة ما كانتش هدف عند الصحابة، كانت وسيلة، كانت وسيلة لمرضاة الله. عشان أنا هجمع المال وابقى عندي ما شاء الله منصب عالي واتعلم واحصل على اعلى الشهادات، لكن كل ده في النهايه ايه؟ انا عبد لله، مش عبد لا للمال ولا للزوجه ولا للمنصب ولا للجاه. خد بالك، هي دي المعادله. انا بشتغل، بشتغل ليه؟ لله. بتجوز ايه؟ لله. بخلف لله، بعلم لله، بتعلم لكل حاجه لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ولذلك يا جماعه والله بصدق وبامانه، ويعني الكلام ده بيننا وبين بعض، انا بزعل جدا لما الاقي واحد من ابائنا الافاضل يجي يقول لي ابني كان في كليه الطب او في كليه هندسه، واول ما التزم وبدا يصلي قال لا التعليم حرام وساب كل حاجه. كلام ده يزعل يا جماعه، كلام ده اصلا مش من دين الله. ازاي اسيب تعليمي عشان عايز التزم؟ ما تلتزم، هو التعليم حشك. كلام ده حاجه غلط يا جماعه. يعني هل كليه الطب تمنعك عن دينك؟ هل كليه الهندسه تمنعك عن دينك؟ احنا النهارده محتاجين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم والصيدلي المسلم. امال هنسيب مين؟ الكفر ده ما يغص اصلا، ده يحرم علينا ان احنا نسيب الكلام ده، ان احنا نسيب الدنيا دي كلها للكفار او للفسقه او كده، ويخلي المسلم الملتزم يبقى واقف في الشارع وانا ليه لازمه في دنيته. لا، احنا لازم يكون لينا دور في تعمير واعمار هذا الكون. ربنا امرنا باعمار الكون، ايوه نعمر ونعمر الكون، بس ايه؟ ابتغاء مرضات الله. في نفس الوقت الدنيا ما تشغلناش عن طاعه الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي معنى كلامك بقى ان الدنيا ما هياش مذمومه، اقول لك طبعا ما هياش مذمومه. الدنيا خد بالك، احنا النهارده عايزين نحقق المعادله الصعبه. الدنيا يا جماعه لا تذم لذاتها، يعني ما تقدرش تقول الدنيا وحشه، لا، الدنيا وحشه للي يستعملها في معصيه الله او اللي تشغله عن طاعه الله. تبقى الدنيا ما فيش اوحش منها فعلا. والدنيا حلوه لما استعمل كل لحظه فيها في طاعه الله. الدنيا مزرعه للاخره، اغرس هنا تجني هناك. هتغرس هنا تسبيح هتلاقي هناك تسبيح، هتغرس استغفار، بر الوالدين، احسان الى الجيران، صله الرحم، طلب العلم، دعوه الى الله، يعني كل اللي هتعمله هنا هتلاقيه فين؟ هتلاقيه هناك بفضل الله. ولذلك كان احد السلف لما كان يجي له واحد يقول له اعطني مما اعطاك الله، ايش حد؟ فيقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرانا. خدت بالك؟ كان مفرح، فانت كان يفرح جدا، بل بالعكس كان بعضهم كان يحب، يعني كان ما يعرفش ياكل الا مع الفقراء. زي مين؟ ابو المساكين. مين؟ جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب هو يعني بعد ما يصلي وهو راجع من المسجد يلاقي الفقراء واقفل له على الجنبين، وياخذهم ويحضنهم ويقبلهم وياخذهم بيته، واي اكل عنده. ابو هريره اللي بيحكي الكلام ده حديث رواه البخاري، فكان يطلع لهم اي اكل عنده، كل اللي موجود في البيت يطلعوا ويحط لهم. حتى انه بيقول لك احيانا ما كانش يبقى فيه بيته اكل، كان يطلع لهم البواقي اللي موجوده حتى لو كان شويه سمنه ويديها لهم. تدل على ايه؟ على ان الدنيا يا جماعه ما تساويش حاجه، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا لا تذم لذاتها. يبقى ولذلك تجد ان النبي كان بيزهد الصحابه في الدنيا ويرتقي بارواحهم الى الجنه ويعطيهم القدوه العمليه في الصدق، وفي نفس الوقت النبي بيزهد الصحابه في الدنيا، وفي نفس الوقت هو لم يعتزل الدنيا. النبي اعتزل الدنيا، النبي اتجوز 11 وجمع بين 9 صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وانجب النبي وكان ابا وكان جدا صلى الله عليه وسلم، مات اولاده واخد بالك؟ وحمد الله عز وجل، وافتقر وحمد الله، واغتنى وحمد الله، عاش حياه الفقر وحياه الغنى، عاش حياه المرض وحياه الصحه، عاش النصر وعاش الهزيمه، عاش كل احوال الدنيا. ليه؟ عشان تكتمل الاسوه والقدوه في النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لما تكون انت راجل غني تشوف النبي كان بيعمل ايه. هو النبي كان فقير؟ لا، ما كانش فقير. ما هو النبي لما اتجوز امنا خديجه، ومنها خديجة دي كانت ما شاء الله كانت تاجرة عندها مال كتير جدا، فاهم ازاي؟ وكانت بتبعت التجار يتاجروا في اموالها، فاهم ازاي؟ وده كان سبب معرفتها بالنبي. تفكرين القصة طبعا. كانت غنية جدا ووضعت مالها كله تحت تصرف النبي عليه السلام. لكن النبي كان بيعمل ايه؟ كان يعطي المال هكذا وهكذا وهكذا. النبي كان لا يبقي درهما ولا دينارا صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت يا جماعة لم يعتزل النبي الدنيا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يا جماعة كان ينهى أي إنسان أن يقعد من غير عمل. بمعنى ما يجيش النهارده واحد يقول لك أنا مش هشتغل، ليه يا سيدي؟ صراحة طلب العلم. طب ما تطلب العلم وتشتغل، فده واحد تاني يقول لك أنا مش هشتغل ليه؟ يقول لك أصلا عايز أتفرغ للعبادة. لا، هذا مش من دين الله. اشتغل واعبد ربنا وتعلم العلم وادعو الى الله واعمل وقسم وقتك يا جماعه. حياتنا مش محتاجه والله غير تنظيم وقت فقط، مش اكتر من كده. يعني لما يجي واحد النهارده نايم لي 12 ساعه ويقوم يقول يا اخي سبحان الله يوم بيعدي بسرعه، ما انت نايم اليوم كله، انت نايم 12 ساعه، انت عايز هو في يوم ما انت خلصت عليهم كله؟ فده انما يعني تنام نوم بسيط كده. والله يا جماعه سبحان الله، الانسان يجد الهناء والسعاده في انه يعمل حاجه، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال قيمه المرء ايه؟ ما يحسن. علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ربي. الواحد بيجي عليه ايام ما بيناش فيها اكتر من 3 ساعات، وممكن يكونوا 3 ساعات متقطعين. يعني ممكن واحد ينام ساعتين كده ويقوم يشتغل، ويقوم بعد كده مثلا بعد الظهر ينام ساعه واحده، وبتبقى في قمه السعاده. بلاش ده كله. اي مكان بتكون فيه في طاعه لله او في عمل لخدمه دين الله، اقل نسبه نوم بتشبعك واقل لقمه بتشبعك. اديك مثال بسمع ما وصل صلى الله عليه وسلم، لما بتروح مكه، ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله في الحج ان شاء الله، لما بتروح مكه بتيجي تخش الحرم، بالله عليك بيبقى نفسك تنام؟ بتبقى قاعد طول الليل سهران في الحرم وفرحان ومبسوط وسهران من العشاء لحد الفجر، مش طايق تنام. واول ما تصلي الفجر يا دوب تنام ساعتين ثلاثه وتقوم تلاقي النور بس شقشق، عايز ايه؟ تجري ثاني فين؟ على الحرم. طيب لو انت صايم وقاعد هناك في رمضان، والله العظيم يا دوب تمريتين وشويه ميه زمزم بيشبعوك ولا لا؟ بيشبعوك. تحط هنا بقى قدامه 8 ترغيفه، ها يقزقزهم ويقول لك ايه؟ ربنا يعافينا عافيه. فازاي؟ فالمكان كل ما تكون في طاعه وكل ما تكون في خدمه لدين الله، اقل حاجه بتشبعك بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى حد يقعد من غير عمل. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، قال: لان ياخذ احدكم حبله ثم ياتي الى الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يا سيدي لو خدت الفاس كده وطلعت على الجبل وعملت شوية حطب كده وبعتهم، أفضل من أنك تقول للناس إيه؟ لله الدون. فمزاي؟ بيقولك خير له من أن يسأل الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كان داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يدي. مع أن داود ده بقى ربنا سخر له حاجات ما تتخلاش، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا سلام، وشوف بقى يعني الملك بقى بتاع سيدنا داود كان عامل ازاي، ورغم ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يدي. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام كان متجارا. كان ايه؟ كان متجارا. طيب تعالوا نشوف يا جماعة قدر الدنيا. الدنيا دي حجمها قد ايه؟ والنبي وضح للصحابة وللأمة حجم الدنيا قد ايه. ما خد بالك من حاجة، من عشان اقول لك ازهد في حاجة او اطلب حاجة لازم تعرف حجمها وقدرها. لما اجي اقول لك النهاردة انا عايزك تهتم جدا جدا ان انت تحصل على شهادة مثلا من جامعة مش عارف ايه كده، تقول لي طب لو خدتها الشهادة دي هاخد من ورقة؟ تقول يا سلام، ده انت هتتوظف تاني يوم ب$5,000 وهتعمل وهتسوي وتظبط. فلما تحس بقدر الثمرة اللي من ورا الشهادة تعمل ايه؟ تجري وراها. فازاي؟ طيب لما تعرف قدر الدنيا هتشوف يا ترى اجري وراها ولا سيبها، او اجري وراها واخدها واستعملها في طاعة ربك. يعني ايه؟ المسألة هتتظبط معاك. فخد بالك من حاجة، الدنيا لوحدها كده مزينة للإنسان، زين للناس حب الشهوات الى اخر الان. فهمت؟ ربنا قال ايه في اخر الايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى الدنيا ايه؟ مزينه غصب عنك. غصب عنك بتحب الفلوس، غصب عنك بتحب النساء، غصب عنك بتحب ان انت يبقى عندك منصب والبيت رايح والبيت جاي وطلبات حضرتك الكلام ده كله. فهمت؟ والكل عمال يعظم انسان جبل على كده. فهمت؟ الا ما رحم الله. طيب لكن الدنيا بقى لوحدها كده مزينه. طب لما تحط جنبها الاخره ما تلاقيش فيها لازمه. وضحت المساله؟ فلما تقارن بين دي ودي تلاقي دي ضعف. خد بالك؟ اديك مثل بسيط. لو جبت لك النهارده قلت لك النهارده انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقمه والبلد كلها فضت ما فيش اكل فيها، ورحت جايب لك سندوتش مش، هتعمل ايه؟ يا سلام، ده المش ده بالنسبه لك يا بحال عين، مش سبيشال. فانزاي؟ اضيف له دود. فانزاي؟ يا سلام، ده تاخد المش وتاكله وانت يعني ايه؟ تبقى اجمل يعني بقك احلى من الكباب. صح الله. طيب لو انت بقى جعان في وقت تاني وانا قمت جايب لك سندوتش المش وحطيت لك جنبه ديك رومي، ها هتختار ايه؟ هتختار المش. فاهم ازاي؟ طبعا اكيد هتبقى في ايه فرق شاسع جدا بين المش وبين الديك رومي، فالاختيار هيبقى في صورة ايه صعب جدا، هيبقى معروف يعني. فاهم ازاي؟ الفرق بقى بين الدنيا والاخره اعظم بكثير بكثير من الايه من المثل اللي انا اديته لك ده. انا بس بقول لك ده من باب ايه تقريب الافهام. ولذلك النبي لما عوزي زهد الصحابه في الدنيا كان يقارن لهم بين الدنيا والاخره. ندي مثال حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعه في المحيط، طلع خد ايه الاصبع من البحر ولا المحيط ولا حاجه، يدوب قطره او قطرتين هينزلوا من صباعك. اهي الدنيا بكل ما فيها من عربيات واسور وفلل ومصانع وكل المتعه ده كله يدوب قطرات بالنسبه لمحيط الاخره، والا في الاصل هي اصلا ما تسويش حاجه. بس ده مبني برضه ايه تقريب الافهام. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: الدنيا بالتعريف بالالف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. خد بالك من حاجه، انا هكلمك كلام دلوقتي اوعى تعتقد ان انا بزهقك من الدنيا، لا انا بقول لك النبي كان بيزهدهم ازاي في الدنيا، وفي النهايه ازاي النبي وفق لهم المعادله ايه الصعبه، ازاي ان انت تعيش دنيتك واخرتك برضه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي ليه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وانتوا فاكرين طبعا قصه الحافظ ابن حجر لما قابله راجل يهودي، فالراجل اليهودي كان فقير جدا ولابس لبس مقطع ومبهدل ومش عارف ايه، والحافظ ابن حجر كان قاضي القضاة في مصر، كان لابس لبس ما شاء الله وبهه وكان جميل جدا وغنى وفلوس ومال وعلم وكان حاجه ما شاء الله. فقابله اليهودي فقال: يا امام اريد ان اسال عن امر. قال: ما هو؟ قال: سمعت ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم وانت ترى ما انا به من البؤس والشقاء وانت في هذا يعني النعيم والسعاده وكده. فاهم ازاي؟ فقال له الحافظ ابن حجر: يا هذا، انا مع ما انا فيه من الابهه والجمال والمال والثراء اعتبر في سجن، لو مت على التوحيد اعتبر في سجن بالنسبه لما ينتظرني من النعيم في جنه الرب الرحيم. صح لا؟ مفيش بقى اي علاقه بين دنيا وجنه. أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ماشي ولا أذن سمعت، ما فيش مانع، إنما ولا خطر على قلب بشر. هو ده اللي يفرق بقى. فاهم ازاي؟ سبحان الله. فقال له: وأنت مع ما أنت فيه من الشقاء والضنك والفقر والضيق والشدة تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالله بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. وضحت المسألة؟ فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ هو كان قصده الحته دي؟ قال له: ايوه. قال: فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الترمذي في سند صحيح. النبي بيقول ايه؟ لو كانت يعني والله ما حصل. خد بالك بقول لك ايه؟ لو كنت جيت امبارح بقى كنت هاكلك بقى حتتين بقى مانجا، انما ايه بقى؟ يفتحوا قلبك. فاهم ازاي؟ طب انت ما جيتش خلاص. فلما يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت يعني ايه؟ يعني ما حصلش. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه جناح، فازاي ما سقى كافرا منها شربة ماء. طب الكافر النهارده مش بيشرب ميه بس، لا ده بيشرب سيب الارض. فاهم ده؟ يبقى الدنيا تساوي، يبقى ما تساويش اي حاجه خالص. يبقى الدنيا دي كلها يا جماعه عماله بتطحن في بعضها وبياكلوا في بعض عشان ايه؟ عشان جزء صغير من جناح بعوضه. يعني لما تروح المحاكم كده وتلاقي الاف الاف عم تلاقي تحس ان نص الشعب رفع قضايا على النص الثاني. يعني سبحان الله، والله العظيم منظر مأساة. انا لما بعدهم ده بقى محكمة بتعقد. فاهم ازاي؟ ايه الشكاوى دي كلها؟ كل ده ليه؟ والله كلها عشان دنيا وفلوس. اوعى تقول لي راح يشتكي عشان مثلا ابوه ما بيصليش الظهر. لا ما فيش شكوى عشان كده، والا ده كان القاضي يضحك عليه. ما يصليش الظهر، طب ما يصليش الظهر، يعني ايه المشكلة؟ حرية شخصية. انما ابويا كان عليا 1000 جنيه، يا ال 1000 جنيه عندك اغلى من الظهر، اغلى. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ فالقضايا دي كلها ليه؟ نتيجه ان الدنيا واسعه للروح. طيب حديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن، النبي بيقول ايه؟ الا ان الدنيا ايه؟ ملعونه. ملعون ما فيها. الا بقى حاجات معينه يا جماعه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا فيها بقى بفضل الله. الا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يا سلام، دي الحاجات الوحيدة التي تخرج من دائرة اللعنة. ولذلك احنا الآن في دائرة الرحمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا يحصل لنا أربع حاجات هم حاصلين دلوقتي بالفعل، بس احنا مش شايفين، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وفوق ده كله وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، ده النبي بيقول لك بقى يلي بقى زعلان على فوات الدنيا، خد بالك من حاجة، ده في حاجات بسيطة جدا انت عايشها والله العظيم نعمة انت ما انتش حاسس بيها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، من أصبح منكم آمنا في سربه، وقرأها بعضهم في سربه. ايه سربه وايه سربه؟ قالوا له الحديث قال الكل، من أصبح منكم آمنا في سربه أو في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كأنه جمع الدنيا ايه بكل ما فيه. اللي عنده ثلاث حاجات، من أصبح منكم آمنا في سربه، السرب اللي هو البيت، سربه المكان اللي بيخرج إليه ويرجع، يعني قصد النبي من أصبح آمنا في بيته وخارج بيته، معافا في بدن، صحته حلوه الحمد لله. الحمد لله، والصحه دي مساله نسبيه. مساله نسبيه ازاي؟ يعني في انسان ما شاء الله بيمشي وبيتكلم ويتحرك ويسمع ويشوف، وعنده يضيف شويه متاعب في الكليه او شويه متاعب في المعده، ويقول لك انا مريض وصاحب مرض وانا وانا وانا. طب بص جنب المرض ده كم نعمه عندك عشان تبقى منصف، صح ولا لا؟ عشان تبقى منصف بص للنعم اللي ربنا اغدق بها عليه سبحانه وتعالى. فده يبقى ما اربح منكم امنا في سرك معافا في بدنه عنده قوت يومه، يدوب عند قوت اللي هو ايه؟ ما يسد الرمق، بس اللي يشفعك دلوقتي فده، وما تستناش بقى اكله ثانيه. ما وعنده ايه؟ قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ختمها لك بقى النبي، قال لك ايه؟ حديث رواه مسلم، قال قد افلح، يعني ايه قد ايه؟ تفيد ايه؟ التحقيق، يعني حصل خلاص. قد افلح من اسلم، يعني استسلم لله ولامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رزقه كفافا، يدوب مرضي بالعافيه. فده لكن ما عندوش اعتراض يا جماعه، قال لي ايه؟ وقنعه الله بما اتاه، ربنا رزقه بمال بسيط، لكن يا سلام الحمد لله، والله كان ليه قريب، سبحان الله. والله يا جماعه الكلام ده انا مش شايفه بنفسي، والله العظيم كنت ادخل عليه كتير جدا ورب الكعبه، اقسم بالله حاطط شويه ملح قدامه ويمسك الزغيف كده واخد بالك ويرمسه في ملح وياكل. فاقول له عم الحاج يعني ليه حضرتك طب تاني كده؟ هو راجل فقير. يقول لي والله يا ابني ده احنا في نعمه، بس يا ريت نعرف نشكر. شفت قد ايه؟ يا ريت ايه؟ نعرف نشكر. وفي ناس بتاكل كباب وبتاكل احسن انواع الطعام وحاسس انه مش واخد حقه. فاهم ازاي؟ وقليل من عبادي الشكور، قل من يشكر ربنا سبحانه وتعالى، قل من يشعر بنعم ربنا ويحقق الشكر بالفعل. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم مره ثانيه يدي بقى الصحابه دروس عمليه. دروس عمليه ازاي؟ انا هقعد اكلمكم عن الدنيا، كلمتكم عن الدنيا، تعالوا بقى ننزل ونعاين بقى ونشوف الدنيا دي شكلها ايه، واديكم امثله عمليه تحسوا بها بقيمه الدنيا دي وقدرها عامل ازاي. ما احنا قلنا عشان تعرف قدر الحاجه لازم تعرف ايه؟ حجمها قد ايه؟ فهمتني؟ طيب، في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، النبي مر بالسوق مع اصحابه فمروا بجدل اسك ميت. اسك يعني ايه؟ ودنه صنطوط، وده بيبقى عيب في الجدل، يعني لما تجيب جدل فمزاي وتلاقي ودنه صغيره ده عيب فيه. فمزاي بيأثر حتى على سعره يعني. فوجدوا مر بجدل اسك ميت، يعني فوق ان هو كمان فيه عيب، لو كان عايش ده كمان فوق ده كله ايه؟ ميت. يوم سيدك النبي يعمل ايه بقى؟ ما مسكش الجدي من رجليه ولا من بطنه، لا من ودان، يعني من موطن العيب. فاهم ازاي؟ زي انت لما تيجي يعني ايه تروح تشتري عربيه، فتيجي تلاقي العربيه كلها زي الفل، انت عايز تنزل ثمنها، فتلاقي حته كده مخبوطه في الاكسدام بسيطه، تقول له وده اتخبط امتى بقى ان شاء الله؟ فاهم ازاي؟ معناها ايه؟ معناها عايز تنزل السعر، يعني عايز تقول له العربيه ما تنفعش. فاهم ازاي؟ انت عارف بقى التجاره الشفاره، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. فاهم ازاي؟ فالنبي رحمتك ايه؟ بس انا ما اقصدش ان النبي عايز ينزل من قدر ده عشان يشتري، لا، ده جدي ميت. بس عايز اوضح لهم انه ملوش لازمه والدنيا ملاش لازمه. فتناوله النبي فاخذه باذن، اخذ باذن، ثم قال للصحابه: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ إيه رأيك؟ هو الجدي كان بيباع بدرهم؟ طبعا لا، ممكن يكون بيباع مثلا بعشر دنانير، بخمسين دينار، يعني مبلغ فمزان. فقال أيكم يحب أن يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا له يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو ببلاش هنعمل بيه فمزان. فقال أتحبون أنه لكم؟ طب بلاش درهم، ببلاش، إيه رأيكم؟ فقال والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، إنه أفك فكيف وهو ميت؟ ده يا رسول الله ده فيه عيب، فكيف وهو ميت كمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إيه معنى الكلام ده؟ كأن النبي يقول لهم طالما إن الدنيا هينة عند ربنا أكثر من هوان هذا الجدي عليكم، فليه بتخاصم أخوك وتتناحر معه من أجل درهم ودينار؟ كأن النبي عايز يقول كده، كأنه بيقول لك إزاي إن أنتوا النهاردة بتقطعوا الأرحام وتعق أمك وأباك، واخد بالك، وبتعمل كل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان كل ده عشان ايه؟ عشان دنيا. يبقى الدنيا ما تساويش، فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف ربنا قال ايه عن الدنيا يا جماعه، ربنا اللي خلقها، ودايما الصانع يعلم سر صنعته ولله المثل الاعلى. التسجيل ده لو انا عايز اشغله ما اقدرش اشغله لما يجي الكتالوج بتاعه، ولما يبوظ ما اقدرش اعمله غير انا ودي التوكيل بتاعه، صح ولا لا؟ هم اللي فاهمين، انا ما اعرفش حاجه خالص. ومين اكتر واحد عارفه؟ اللي صنعه، صح ولله المثل الأعلى. مين اللي خلق الدنيا؟ الله. لما تسأل حد عن حقيقة الدنيا تسأل مين؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ اعلموا، إعلام، فاعلموا أنما الحياة الدنيا عبارة عن إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكن في النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حاجتين، يديه يديه، فهم زي؟ طب ومكمل الكلام ده كله يا رب؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام، شفت ده؟ والكلام ده كله، الآية دي يا جماعة بتمثل مراحل الإنسان، حياته هو كان طفل بقى شاب ما شاء الله، يبقى ايه اعجب الكفار ايه؟ نبات، ثم ايه يجي فتراه مصفرا، كبر بقى شيخ كبير، فاهم ازاي؟ ثم ايه يكون حطاما، هيموت بعد كده، في النهايه هيقف بين ايدين ربنا ويحاسب عن كل صغيره وكبيره، سبحان الله. ويقول جل وعلا الايه الثانيه سوره يونس بقى، قال جل وعلا انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. خد بالك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، بقت في منتهى الجمال في الدنيا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خد بقى النتيجة، أتاها أمرنا سبحان الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ربنا ختم الآية دي يا جماعة، قال كذلك نفصل الآيات لمين؟ لقوم يتفكرون. فكر بقى، فكر كده واحسبها بالعقل، احترم الدنيا دي كلها هتعدي في ثواني وهتجري، وفي النهاية تلاقي نفسك واقف في ايدين ربنا، هتصرخ لو دخلت القبر وانت ما خدتش حاجه، ما جربتش، ما عملتش خير، رب ترجعوني. خد بالك من اللفظ، مش انا مش واثق ان انا يعني انت، طب رجعني اديني فرصه ثانيه، بس انا برضه مش واثق ان انا بقى كويس، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، لكن الرد موحد، كلا انها كلمه هو قائل. ولذلك يا جماعه كان النبي لما يحفز الصحابه على فعل اي خير كان ما يربطهاش بالدنيا، ما كانش يقول ايه من يحفر بئر روما وله ولايه الشام، من يجهز جيش العصره وله ولايه ايه العراق، لا، كان يقول من يحفر بئر روما وله الجنه، من يجهز جيش العصره وله الجنه، انا وكافي اليتيم في الجنه، من ياتيني بخبر قوم وهو رفيقي في الجنه، دايما ايه جنه جنه جنه. وكان النبي يحدث الصحابه كما عند مسلم سيدنا حمزة يقول كان النبي يكلمنا أو يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار إيه قدام إيه؟ قدام عينينا صلى الله عليه وسلم. يجي بقى النبي يدي بعض الدروس للصحابة بيسموها إيه؟ دروس خصوصية، والدروس الخصوصية ديت كانت بتنقل أيضا للأمة، ما هو النبي عارف إن الصحابة هيبلغوا، ما هو قال لهم كده بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري، ويقول جل وعلا عن النبي كن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنا صلى الله على نبي محمد. حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعه. سيدنا ابو ذر بيقول كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاستقبلنا احد, يعني وقفنا قدام جبل ايه, جبل احد. فسيدنا النبي قال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله. فقال يا ابا ذر ما يسرني ان عندي مثل احد ذهبا تمضي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ايه رايك؟ ما صلى على حبيبك. معنى كلام النبي بيقول له ايه؟ بيقول له ابو ذر شايف جبل احد ده؟ ما هو ممكن يقول له فاكر جبل احد اللي عندنا؟ لا لا لا, هو عايز قدامه الجبل عشان يشوف الجبل. شايف الجبل ده كله؟ لو الجبل ده كله عندي ذهب واخد بالك, انا ما يسرنيش يفضل عندي ثلاث ايام, يا دوب اخد بس جزء منه اشيله لدين يكون عليا اسد الدين والباقي كله اعمل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا, افضل اوزعه على الناس كلها ما خلوش يقعد عندي ثلاث ايام. يا سلام, صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان عنده ساعه الحديث ده يا جماعه بالضبط تقريبا حوالي 20 سنه, لان الحديث ده كان قبل موت النبي بايام واخد بالك. وكان سيدنا عبد الله بن عمر لما تحسبها كده لما حب يخش غزوه بدر كان عنده 14 سنه, كان الكلام ده سنه 2 هجريه, فالنبي لم يجزه في غزوه بدر, اجازه في غزوه ايه اللي بعدها خد بالك. والنبي مات سنه 10 يبقى ايه, يبقى 8 سنين, 8 سنين و14 سنه يبقى كام؟ 22 سنه. تمام, يبقى كان عنده حوالي 22 سنه لما تبقى الحديث ده, او قول الحديث قبل ما النبي يموت بحاجه قول 21 سنه ماشي. فماشي, فقال كما عند البخاري قال اخذ النبي بمنكبي, خد كتابه كده, وده دليل على ايه؟ يعني كانه بيقول له انا هقول لك حاجه مهمه, فانزل اسمع كلمتين دول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل, او هنا للتخيير لا, او هنا بمعنى بل, يعني كن في الدنيا كانك غريب. لا لا لا, غريب ايه؟ ما الغريب ممكن يروح يخرج مثلا من بلدنا يروح مثلا اي بلد ثاني يرتاح فيها يقعد هناك ويعيش ويتجوز وابنه ويظبط نفسه. لا, انما عابر السبيل ما بيقعدش في اي بلد اكتر من ساعه ساعتين ويمشي. قال له ايه؟ او عابر يعني بل عابر السبيل. سيدنا عبد الله بن عمر خد الدرس وفهمه ووعاه وشربه وبدا بقى يوضح الدرس للصحابه. فقال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اذا امسيت فلا تنتظر الصباح, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يجي صحابي ثالث يسال النبي بقى عن سر جميل قوي, بيقول يا رسول الله, حديث رواه ابن ماجه في سنه صحيح, يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته خدت ثمرتين اللي انا عايزه, احبني الله واحبني الناس. طب ما كان يكتفي بمحبه الله, فاهم ازاي؟ ما هو برضه الانسان برضه مشغول على ايه؟ انه نفسه يحب الناس والناس تحبه, صح ولا لا؟ قال دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. النبي جمع له الكلام ده كله في جملتين يا جماعه, قال له ايه؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يا سلام, معنى الزهد هنا يا جماعه ايه؟ زي ما قلت لك ان الدنيا تكون في ايدك ومش في قلبك, يعني ممكن تبقى راكب عربيه عيون وتبقى زاهد, تخيل, وممكن تبقى راكب عربيه سير فمزاي وما انت زاهد, تخيل, ممكن تبقى راكب عربيه عيون لكن العربيه دي بالذات انا ما بمشيش فيها الا في طاعه ربنا وبشكر ربنا وبحمده انه سخر لي عربيه زي كده اروح بيها كل الايه البشاويز طلب علم ودعوه الى الله, فمزاي. وفي نفس الوقت لو العربيه دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي, انا الحمد لله بصلي خير اصلي خير ليه, بصوم هصوم برضه, بقرا قران هقرا, مش ايه مش مش مش هزعل بقى, هزعل بقى يا رب ليه واعترض, لا لا لا, وجودها زي عدمه بس وجودها حلو ليا عشان بستعملها في طاعه ربنا. وممكن تبقى راكب حته عربيه سير فاهم ازاي, ويا حد يسالك اخبار ايه اللي هي عيشه واخرتها ايه, اغلتها موت, فاهم ازاي؟ تبقى انت معترض على امر الله سبحانه وتعالى, خدت بالك؟ طيب, كان النبي عليه السلام بيخاف على الصحابه ويخاف على الامه من فتنه الدنيا, سواء كانت فتنه الدنيا في مال او نساء او منصب. اسمع الحديث الجميل ده, حديث رواه البخاري ومسلم. كان في بلاد البحرين, او مش بلاد البحرين المعروفه دلوقتي, لا, مكان في شرق الجزيره كان اسمه البحرين, فاهم ازاي؟ كان في مجموعه من المجوس كانوا عايشين هناك, كان النبي عرض عليهم الاسلام فرفضوا فبقوا يدفعوا كذب. فالنبي بعثهم مين؟ ابو عبيده ابن الجراح امين هذه الامه. فراح جمع ايه؟ الجزيه ورجع. الصحابة يا جماعة ما كانوش كلهم بلا استثناء بيصلوا خلف النبي خمس صلوات. لا خد بالك من الحتة دي، المدينة كانت كبيرة، فكان في مساجد صغيرة في أطراف المدينة، حتة اسمها إيه؟ العوالي بتاعت المدينة. كانوا طول الوقت يجوا للنبي إمتى؟ في صلاة الجمعة، صلاة العيدين، في أوقات معينة للدروس، حينما يستنفرهم النبي الأمر هام، حينما يريد النبي أن يجمعهم الأمر، فاهم إزاي؟ إنما مش في الخمس صلوات كانوا يبقوا معاه، فاهم إزاي؟ ودليل على كده إن فاكر الاثنين اللي جم وقفوا لما النبي كان بيصلي هو والصحابة وبعدهم قال لهم أبو سليمان أنتما؟ قال لهم طب ما صليتوش؟ قال صلينا في رحالنا في المسجد اللي عندنا هناك. قال إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد القوم فصليا. فاهم إزاي؟ صلوا مع الناس. ليه؟ عشان ما حدش يسيء الظن بيكم. فكانوا بيصلوا في المساجد دي. لما عرفوا إن أبو عبيدة جه بالفلوس بالجزية من البحرين كانوا فقراء يعني، فبهم جم للنبي فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فأول ما النبي خلص صلاة حب يمشي فإيه؟ وقفوا قدامه. كانوا إيه؟ يعني بيسلموا عليه. فالنبي فيهم طمع صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لعلكم أو أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد قدم من البحرين. صح ولا لا؟ يعني من الآخر كده. قالوا فقال: أبشروا وأملوا ما يصلكم. فوالله فوالله النبي محتاج يحلف. مش محتاج. طب ليه بيحلف؟ عشان يوضح لهم مسألة مهمة جدا. مشكلة الناس كتيرة جدا ان الدنيا قلقاهم مسبب لهم مشاكل. النبي عايز يريح قلبهم يعمل ايه؟ فبيقسم، مع ان النبي صادق من غير ما يقسم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم الفقر، ولكني اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. يبقى النبي كان خايف عليهم من ايه؟ من الغنى مش من الفقر. خدت بالك؟ سبحان الله. ولذلك احنا بنشوفه في حياتنا العمليه يا جماعه، تلاقي بعض الناس يا جماعه كانوا فقراء جدا ومش ياكل، واخد بالك؟ واول ما ربنا ابتلاه بكثره المال ايه اللي حصل؟ اتغير. فاهم ازاي؟ سبحان الله. كان الاول فقير وفتح حته محل صغنطط على قده كده والخمس صلوات في مسجد في بيت ربنا، بعد كده بقى عنده ايه؟ مصنع مش فاضي، حسابات ومش عارف ايه وكام وتصدير واستيراد وكام ده كله، وممكن يصلي في مكانه وبعد كده يسيب الصلاه، الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي ما بيحضرش الناس من الدنيا مره ويسكت، لا، كان التحذير ايه؟ كتير جدا، تحذير كتير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري قال: جلس النبي على المنبر يوما وجلسنا حوله فقال: ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها. في روايه مسلم بقى يوضح بقى المساله، قال صلى الله عليه وسلم: الا ان الدنيا حلوه خضره. الدنيا حلوه، بس خد بالك من حاجه، الدنيا حلوه وخضره بس عمرك شفت زرعه خضره بتفضل طول عمرها خضره؟ عمرها ما بيحصل، يا بتتاكل يا بتموت يا بتصفر، يعني فمزه لازم يحصل لها حاجه. طيب الا ان الدنيا ايه؟ حلوه خضره، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى الكلام ده كله ايه؟ ابتلاء واختبار. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما النساء من الدنيا، مش النساء من الدنيا؟ صح لا؟ النساء جزء من الدنيا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام موضح ان فتنه الدنيا كلها وفيها النساء فتنه كبيره، لكن على وجه الخصوص فتنه النساء. ليه؟ قال: فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. يبقى الدنيا يا جماعه دار ابتلاء وامتحان واختبار. خد بالك، اوعى تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل امتحان الدنيا. عارف يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد طالب يا جماعه دخل امتحان اخر السنه، فجابوا له ورقه الاسئله، فمسك ورقه الاسئله وبدل ما يفكر في الاجابه عمل ايه؟ قال: الله، ده ورق الاسئله ده مصنوع من ايه؟ بردي ولا ايه ده؟ وايه الالوان الحلوه دي؟ الله، ده رسمين ورا حته عروسه وش، فاهم ده؟ ويقعد يتفرج على ايه؟ على الورقه. وهو عمال بيتفرج على الورقه الوقت عدى، قالوا له: ورقه يا جماعه لسه. قال له: خلاص الوقت انتهى. فانت لما تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل الامتحان بتاعها تعدى عليك الدنيا وتنساها. زي المثل اللي احنا ذكرناه قبل كده، فاكرينه؟ الراجل اللي دخل وقالوا له: املا، خد المجوهرات اللي انت عايزها، عند خالك صاله كبيره كده فيها مجوهرات ولهب وذهب ولولي والماظ ومش عارف ايه، واجمع اللي انت عايزه. فمدقوا، مفيش لا ضريبه مبيعات ولا دمغه ولا اي حاجه، خد اللي انت عايزه، مش بس بشرط قدامك نص ايه؟ نص. اول ما دخل عمل ايه؟ قصر جميل قوي، القصر، الله، حته قصر انما تحفه. انا لما ان شاء الله اخد دولت وابيعهم اعمل قصر زي ده على النيل. والعربيه دي ايوه جدا، وليد قعد يبص على الصور وفجاه قال: ايه ده انا بعمل ده؟ ابدا بقى اجمع. لسه هيجمع قال له: تعالى خلاص. ايه يا جماعه؟ النص ساعه انا ما لحقتش. قال له احنا ما قلناش حاجه, سيبناك نص ساعه تلم ما لحقتش. فالدنيا انت جيت الدنيا, ربنا اداك وعاء عشان تملاه. الوعاء ده بقى ايه؟ عمرك 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة, ربنا امرك املالي الوعاء ده طاعه لله. طب لو عصيتك يا رب توب مع ايه بعد المعصيه وادع السيئات الحسنه تمحوها. فمزه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فولك ايه يبدل الله سيئاتهم حسنة. املالي الوعاء ده 60 سنه طاعه تمام. طب ما مالتش جيت فيه فاضي, هتضيع نفسك. طب جيت فيه بقى بس مالته بقى حاجه ثانيه خالص, مالته معصيه حاجه ثانيه خالص. فمزه هل النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم, هل النبي بقى كان بيكلم الصحابه عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجاله حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي عشان نعرف في النهايه ازاي النبي بقى حقق المعادله الصعبه وعلم الصحابه. خد بالك حديث رواه الترمذي بسند صحيح, سيدنا عبد الله بن مسعود دخل هو والصحابه على النبي, لو عامل يا جماعه لا نايم على مكتف وانا على حريص, لقوه نايم على حصير, وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فالحصير يا جماعه من شدته اثر في جنب النبي, فعبد الله بن مسعود صعب عليه الموقف بقى. النبي ينام على الحصير ويعني والكفار وكسرى وقيصر والناس كلها تنام على الحرير. فمزاي فقال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء, يعني وطاء فراش لين كده. فقال النبي مالي وللدنيا, يعني اعتبر الفراش اللين ده دنيا, مالي وللدنيا, انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. يعني مدة حياتك دي كلها يدوب تساوي القلولة بالنسبة لليوم كله, وإلا الأصل هي ما تساويش حاجة. بس ده برضه إيه تقريب لفهم. طيب حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد حسن علي بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء, وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خبز الشعير ده كان خشن جدا وكان ارض انواع الخبز اللي كانوا بياكلوه في المدينه. تخيل كان النبي بيعد عليه ليالي يا جماعه يبات من غير عشاء. يبات ايه؟ من غير النهارده المثل بيقول لك ايه؟ ما فيش حد بيبات من غير عشاء. النبي كان بيبات من غير عشاء. ايه رايك بقى؟ صلى الله عليه وسلم. وحديث رواه البخاري الفراش اللي كان النبي بينام عليه كان شكله يا جماعه, قالت ام عائشه كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم حشوه ليف, حته جلد ومحشية ايه؟ ليف. تحش ايه؟ ده فراش النبي صلى الله عليه نبي محمد. حديث البخاري ومسلم كان النبي لما يدعي كانوا ايه؟ ما كانش يقول بقى يا رب وسع علينا بقى. فمزاي حتة شقة كده ولا حتة فيلا ولا بتاع, ده النبي كان شوفت ايه؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوة, يعني ما يصد الرمق. انا مش عايز زيادة يا رب, مش عايز اتحاسب على الزيادة, انا عايز اللي يكفيني وكفاية. فانا عايز اديك مثال بسيط. النهاردة احنا قاعدين اهو, ممكن تلاقي واحد فينا, وخد بالك نحن لا نزم الغنى, لما قلت لك الغنى لما تستعمله في طاعة ربنا نعم المال الصالح للرجل الصالح, لكن بس انا عايز اسال معلومه صغيره. ممكن واحد فينا قاعد وسطنا دلوقتي يملك مليون جنيه حاططهم في البنك, بنك اسلامي ماشي. طيب المليون جنيه هو حاططهم في البنك, وممكن تلاقي واحد قاعد ما بيننا الان مفلس يا دوب معوش غير شايف في البيت دلوقتي رغيفين حاف وحته جبنه, اما يروح هيتعشى هو ومراته. طيب هو هيروح يتعشى وده برضه هيروح ويتعشى والاثنين هيناموا, ايه الفرق بين ده وده لو ماتوا؟ الفرق ان دوت لما هيموت هيبقى عليه مليون هيتحاسب عليه, وده لما هيموت ما عندوش حاجه يتحاسب عليها. وضحت المساله؟ المليون دولت لو انت نويت فيهم نيه خير, انا يا رب هستعمل مليون دولت في طاعتك, انا هتصدق منهم, انا هاخرج زكاه مالي. مش بقول لك روح طلع مليون كلهم وعيش كده من غير فلوس, لا برضه ما بقول لك عايزين نظبط المساله. فاهم ازاي؟ لا انوي فيهم خير. عندك 100 مليون جنيه دلوقتي انوي خير من اللي لازم. يا رب انا ناوي اطلع زكاه مال, يا رب ناوي اتصدق برضه, يا رب انا ناوي كذا, انوي في نيتك كده. فاهم ازاي؟ والله لو مت المال ده زي المؤمن عايش قالت عن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي يدخل الجنه بفلوس, تدخل الجنه بفلوس بفضل الله سبحانه وتعالى, بمجرد ايه؟ النيه. فاهم ازاي؟ مجرد النيه بفضل الله عز وجل. طيب شوف الحديث اللي بعده. أمنا عائشة حديث البخاري ومسلم كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تسع بيوت، تسع غرف للنبي، تسع ازواج للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش فيهم عنده لقمه ياكلوها، ما طبخوش طبخه بقالهم شهرين. تخيل مين النهارده يا جماعه يقدر يقعد من غير طبيخ، من غير لقمه سخنه كده، من غير حاجه كده جميله، فاهم ازاي؟ تخش كده تركز في المعده يقعد شهرين، مين يقدر؟ مع انت على فكره انت لو قعدت شهرين تاكل عيش وملح هتموت والله ما اسمح. بالعكس على فكره الاطباء بيقولوا ان ده من الناحيه الصحيه افضل. ايه رايك لو كنت عيش كده حلو كده، عشان العيش الكبير اللي ابو ربع جنيه، فاهم ازاي؟ اه يبقى طعمه حلو يعني، غير الثاني طبعا، الثاني ده حاجه ثانيه يعني، فاهم ازاي؟ اه ممكن تلاقي مصاميف طالعه عندي مش مال وحاجات كده وحدان اه دي تبني بيها سقاله اه عشان تاكل. لا خد بالك، صل على حبيبي عليه الصلاه والسلام. لو كان في الشهرين دولت عيش وتمر او تمر وميه هل هتموت؟ بالعكس والله العظيم افيد حاجه، افيد حاجه في الدنيا تاكل تمر وشويه ميه، تلاقي صحتك زي الفل بفضل الله. طيب فالنبي قعد شهرين هو وازواجه التسعه ما بياكلوش غير تمر وميه، ما كان يعيشكم يا قال قالت الاسودان التمر والماء. ده النبي حديث هو مسلم، حديث مؤثر قوي يا جماعه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول والله ما يعني، كان سيدنا نعمان بن بشير بيتكلم عن سيدنا عمر، بيقول ذكر عمر بن الخطاب ما اصاب الناس من الدنيا. اول ما بص لقى الناس الدنيا دخلت قلوبهم، فقال والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه. الدقل هو ايه؟ اردى انواع التمر، اوحش نوع من التمر النبي مش لاقيه، وبيتلوى من كتر الجوع. وده مين؟ سيدك صلى الله عليه وسلم. يا سلام. النعمان بن بشير كمان هو نفسه شاف المنظر ده، هو روى الحديث اللي فات، حديث رواه مسلم وده برضه رواه مسلم، هو نفسه شاف المنظر، قال والله لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملا به بطنه. وحال النبي عند موتي، عند موتي كان عامل ازاي؟ يقول عمرو بن الحارث في الحديث رواه البخاري، عمرو بن الحارث ده اخو جويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه. يا سلام، البغله بس بتاعته والسلاح سابهم لأي حد بقى يجاهد عنهم في سبيل الله، وعدة أرض صغيرة جعلها صدقة لابن السبيل. صدقة ما نبقى كده. قال نحن معاشر الأنبياء لا إيه؟ لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام لقى الناس بقى التجار في الأسواق مشغولين بقى ليل ونهار بيع وشراء وفلوس ومش عارف إيه، قال أنتم هنا وميراث النبي يقص من الآن في المسجد؟ ميراث يا خبر أبيض، كله كده على إيه؟ على المسجد. دخلوا المسجد مالوش حد، لا واحد قاعد عمال بيحدث الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا قالوا يا أبا هريرة أتسخر منا؟ تضحك علينا؟ قالوا لا والله ما أستهزئ بكم، إيه اللي حصل؟ قال أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وجدتم شيئا في المسجد؟ قال وجدنا رجلا يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ميراث النبي، اما ان النبي قد قال وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. امنا عائشه بتقول حديث البخاري ومسلم، بتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وفي الصحيحين تقول أمنا عائشة توفي رسول الله لما مات وما في بيتي من شيء أي حاجة يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده. قالت كان في رف لي، حطه في الرف خد بالك. قالت فأكلت منه حتى طال علي الأمد، عمال كل يوم أسحب منه وأكل أسحب منه وأكل، قعدت شهرين ثلاثة أربعة فذهل. قالت فكلته ففن، لما وزنته خلاص راح. ولذلك ده من علامات البركه. في درس قريب جاي ان شاء الله انا مسميه ايه؟ خرجت ولم تعد، اللي هي البركه. اه خرجت ولم تعد، خرجت من بيوت كثير البركه ومش عايزه ترجع، نفسنا انها ترجع، ربنا يملى بيوتنا بركه يا رب. فكان حياه النبي يا جماعه كانت مثال عملي، مثال عملي وتطبيقي لما يقول. بعد ما الصحابه شافوا النبي بيتلوى من الجوع وينام على الحصير ولا يجد دقل، الدقل هو رضيء التمر، ويبيت طاويا بلا عشاء، بالله عليك ممكن الدنيا كانت تكبر في عين حد من الصحابه؟ ازاي؟ استحاله. انا شايف قدوتي واسوتي مش لاقي ياكل، هو النبي كان فقير، النبي ما كانش فقير يا جماعه، النبي كان ليه خمس الغنائم، خمس غنائم، لكن كان بيعمل ايه؟ لا يبقي درهما ولا دينارا، اللي يجي له يديهم. ده كان واحد يا جماعه، واحد والله واحد من الذين اراد النبي ان يتالف قلوبهم، قال اعطني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعطاه النبي غنما بين جبلين. متخيل المسافه دي؟ ادي جبل وادي جبل، وما بينهم غنم مالية المسافة دي كلها. قال له خدها ومشي. الرجل راح ايه؟ اسلم وراح للقبيلة بتاعته، يا قوم اسلموا، فوالله ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده مش ممكن، ده ما بيخافش الفقر خالص، ده الثاني غنم بين جبلين. فاهم ده؟ سبحان الله، وصلى الله على النبي محمد. فخد بالك، على الرغم من اللي انا قلته ده كله يا جماعة، النبي رغم ده كله حذر الصحابة من الدنيا، زاهدهم في الدنيا، رغبهم في الآخرة، يعني ارتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن، ومع ذلك النبي لم يعتزل الدنيا، كان يعمل ويتزوج وينجب، وإذا قدم له طعام طيب كان يأكل منه، وكان يحب زراع الشاة، وكان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وكان يحض الناس على العمل، وكان يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. بالنظرة الجميلة المتوازنة دي يا جماعة، انطلق أصحاب النبي يتعاملون مع الدنيا، بقوا يشتغلوا ويكسبوا ويتاجروا ويبقوا امراء ووزراء وسفراء، ويبقوا ويبقوا ويبقوا، وفي النهاية رغم ده كله الدنيا، في النهاية الدنيا ايه؟ مش شاغل قلوبهم لا من قريب ولا من بعيد. ولو طلب منهم ان هم يضحوا بالدنيا كلها، يضحوا بالدنيا. ولذلك اخر حاجة نختم بها في الدقيقتين دولت كده، شوف قد ايه الاسلام حتى كان بينتشر يا جماعة في الاسواق بسبب اخلاقيات ومعاملات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يا جماعه، كان الواحد يجي يشتري من الصحابي في اسواق في بعض البلدان خارج ارض الجزيره، كان يروح يشتري فيساله عندك قمح؟ يقول عندي قمح، بس اخويا اللي جنبي ده عنده قمح احسن من اللي عندي. ايه ده؟ في بياع بيعمل الكلام ده؟ ايه ده؟ انت دينك ايه؟ يقول له الاسلام. يقول له ودينك يامرك بهذا الخلق؟ يقول له ايوه. يقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صح صح، هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يا جماعة، يعني سبحان الله، دايما تعرف الإنسان المتأسي بالنبي من أخلاقه. النبي إيه؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ويقول في حديث ثاني، ألا أخبركم بأحبكم إلى بأحبكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى ربكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. مين هيكون قريب جدا جدا جدا من النبي وحبيب جدا لله عز وجل؟ مين؟ قال أحاسنكم أخلاقا. خدت بالك؟ كل ما تقرب من النبي، ولذلك بقول لك تعرف سمة الإنسان في اتباع النبي من ابتسامته، من أخلاقه، من معاملاته، من رحمته، من تسامحه، من غفرانه لإخوانه، يغفر له، لو أخوه أخطأ في حقه مش هيحاسبك، خلاص مسامحك لله. فمزاي لما تحب ان ربنا يغفر لك اغفر للناس، تحب ان ربنا يرحمك ارحم الناس، ربنا يحفظنا ويحفظهم. فالمهم يا جماعه في النهايه بالمعادله الجميله دي اللي النبي عملها، ان انت اشتغل واكسب وخليك في اعلى المناصب، وادرس كليه طب، كليه هندسه، كليه صيدله، احصل على اعلى الشهادات، خد ماجستير، خد دكتوراه، بشرط ان انت كل دوت تعمله لله. انا ربي عايز ابقى يعني ملك، بس ايه؟ عشان ان انا يعني اوصل الخير والدين واوصل سنه النبي للدنيا كلها. انا عايز ابقى معايا فلوس قد فلوس قارون عشان اكل الفقراء واليتامى والمساكين، عشان ابني دار للايتام. فتعمل وتعمل الكون وتعمل كل حاجه بقدر استطاعتك على ان تنشغل بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اخر سؤال، واحد يقول لي بس ده النبي قال بقى حاجه قلقاني شويه. ايه يا سيدي؟ قال لك ما هو النبي قال ان فقراء المؤمنين هيخشوا الجنة قبل أغنياء المؤمنين بقد إيه؟ ب 500 عام، والحديث عند الترمذي السنة صحيح. أقول لك ما تشغلش نفسك بالحتة دي. تقول لي ليه؟ ما أصل أنا معايا فلوس بصراحة وقلقان. أقول لك ما تقلقش. عارف ليه؟ لأن ليست العبرة بالسبق، بمعنى قال الإمام ابن القيم ممكن الفقير، أنا بقولها لك ببساطة كده، ممكن الفقير يخش الجنة قبل الغني ب 500 عام فعلا زي ما النبي أخبر صلى الله عليه وسلم، لان الغني هيتحاسب على كل قرش وايه كسبه وصرفه. صح؟ لا، خلص مده المحاسبه بتاعته، دخل الجنه بعد الفقير بقد ايه؟ 500 سنه. ممكن يرتقي في درجات في الجنه اعلى من الفقير ب 100 درجه. وضحت؟ يبقى ليست العبره بالسبق. يعني لا يلزم ان انت لما تخش الجنه قبليه ب 500 سنه، لا يلزم ان انا لما اخش بعديك ابقى بدرجه اقل منك. لا، ممكن اكون انا بدرجه اعلى منك بكتير، بس انا اتاخرت عشان ايه؟ عشان بتحاسب على فلوسه. واللي خد بالأسباب وحاول يجمع مال عشان حتى يستخدمه في طاعة الله، ومع ذلك فضل طول عمره فقير، نهدي له آخر هدية في الدرب، هدية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. أظن كده يا جماعة يبقى المعادلة صعبة في حقيقة ولا لا؟ اشتغل واكسب وتعلم واعمل كل حاجة وتمتع بدنيتك بشروط ان انت ما تنساش فضل ربنا، اشكر ربنا، اخرج حق الله، تواضع لله عز وجل. كلما زادت النعمة كلما زاد تواضعك لله وشكرك لله عز وجل. وفي نفس الوقت الدنيا مش شغلان، جت انا مش فرحان، مشيت انا مش زعلان، انا في النهاية انا عبد للواحد الديان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.